عند الجيران عندك السن التي هي بجوار ماذا؟ طيب التي ما بين الناب والضرس الرباعية، ما بين الناب والضرس. قال: وكسرت رباعية وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. في القاموس المحيط: هتم فاه يهتمه، ألقى مقدم أسنانه. أحسن الناس هتما، ذهبت ثنيته رضي الله عن طلحة بن عبيد الله. وقوله: فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. جازاكم غما على غم، وهذا المراد أنهم أصابهم غم ثم غم تكاثرت. قال ابن جرير: وكذا قول: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس: الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردوي، يشكله بعضهم بضم الدال وبعضهم بفتح. رواهما ابن مردوي، وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك، وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك أيضا. وقال السدي: الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والثاني بشرف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق: فأثابكم غما بغم، أي كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم، أو قتل من قتل من إخوانكم، وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم، فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم، يعني تتابعت الكروب. سواء كان يعني علو الأعداء أو سماعهم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمنع أن يكون يريد ذلك كله، فيراد به هذا وهذا وهذا. وقول غما بغم لا يلزم أن يكون غمين فقط، إنما من باب التكرار، غما بعد غم وغما على غم، لا يفيد غمين فقط. وقال مجاهد: وقتاد الغم الأول سماعهم قتل محمد، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: فأثابكم غما بغم، فأثابكم بغمكم أيها المؤمن وأيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين، والظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبون، بمعصيتكم ربكم وخلافكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم،